بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا ابن خزيمة عن رشدين بن قريب أن النبي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر دا إدبار النجوم چې سورة طور کې راځي دا دو رکعات دي د سبا د فرض نمکید و سنت و إدبار السجود الركعتان بعد المغرب او ادبار سجود سلی او ادور کارتلی سنت پزد ما خامنا دا حدیث غریب دے لانا رفو المارفو ان اللہ من هذا الوجه من حدیث محمد ابن فزیل عن رشدین ابن قریب سانتو محمد ابن اسماعیل محمد ابن محمد و رشدین ابن قریب ان ایهما اوسقو چرا دوار بچی دو قریب دی محمد ابن قریب اور رشدین ابن قریب کنیو پک مضبوط تے فقال ما اقربہما فقال ما اقربہما ویارا ما اقربہما و محمد ابن یرجہو ویسر رشدینی دا دوار محمد بعد ما فنز ارجح دے وطالتو عبداللہ ابن الرحمن انہالا فقال ما اقربہما سلیدی بدادوارا اور رشدی ابن قریب ارجحوہما ارجح دے دیدوارن ما فنز قال والقول مقال ابو محمد آسویلی ابو محمد ورشدی ارجح من محمد وَأُقَدِّمُهُ وَعَنِّكُمْ ذِلَرَ وَقَدْ اَدْرَكَ رِشْدِينُ اِبْنَ عَبَّاسٍ دو ابن عباس رضی اللہ عنہما مُنزِمْنِ وَرَآهُ بِدْلِمْنِ سورة النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ قَاهَتَ سَنَبْنُ بِي عُمَرَا كَلَابَنَا سُفْيَانَ الْمَالِكِ ابْنِ مِغْوَلِنَا تَنَا ابْنِ مُصَرِّفٍ عن مران بن مسعود رضي الله عنه قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال رسول الله نبي عليه السلام فليلة المعراج كي سدرة المنتهى هذا يوم بطاق صعب الجنة كي شديت انتهى بين الباولين وآخرين لا قلب أكار مكي قال انتهى إليها انتهى ديون تاما رأس يعرج من الأرض شرافي بزمكنا تاما درواهنا او دين آقل دوا خبش آقل دوا شالفتا ملئي وما ينزل من فوق رأس رنازلی دبارنا دوهي الاحكاماتنا فاقواه الله عندها خلاصا وارتروا الله نبي عليه السلام تدريسي دوت المنتهى تدريسي لنا لم يوتيهن نبيا كان قبله نيوارتر دوت عمبر تسردين المقي وفرنة عليه الصلاة خمسا انزل من فرش وأعطي خواتين سورة البقرة وَرَكْرَشُ لَآخِرَ مِنْ دُعَيَاتُنَ دَبَقَرِ وَغَفَرَ لِأُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتِ اَوْبَخَنِيُكَ أُمَّتْ دَلَيْهِ السَّلَامْتَ الْمُقْحِمَاتِ دَلُولُهُ دُنَاهُنُو مَا لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْمْ تَرْسُو چِلِيَ اللَّهَ فَرَسْتَشَيْ شَرِكَنِنِي بَابْرِ غَتْنِ مَتْنَعُو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی لیغش السدرت ما یغشا کله چې پټکړو دیونو لراغه چې پټکړو کارا سدرت اوسی سمای تاریتا ویداون کشفن اسمان کینا ایدا کشفن اسمان کینا بعد کراغلی چه اوم اسمان کینا بعد اوی چه اوم اسمان کینا با قوم با اکثر دے و سحنے اباد جن کرینا وید دی جر و سن پشفن کی اولوی سے قوم کینا ذکر اب انتحاقت اونا قال سفیان سپکڑی دیونی لرا وی فراس من زہب تتنگان دسرو زر واشارا سفیان بیده اشارت و سفیان بخ اللہ فارعد آغیت لس حرکت ورکڑ لکسن پتنگان چیلو زرادو جیو خوزی وقال غیر مالک ابن مغور ویلی غیر مالک ابن مغور لا علیہ انتہیل الخلق اے دی تین تے ہاتھ دے لکھن روتا تولا اینا لہم دی معفا قبالک دی تین مشترا سید دی دفاعنی آبا حدیث حسن صحیح و بھی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الشیبانی قال سألتو زر ابن حبیش عن قولی عز و جل فبارد قول اللہ کی عز و جلیزت و جل عدل شان خاننے فکان قاب قوسین و ادنا اے فکان او جبریل علیہ السلام دنبی علیہ السلام سرا قاب قوسین فاندازی ددو بندو او ادنا یاد دینم لیاتنی زیو فقال اخبرنی ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام راضی بلیلا قتل دی نبی اسلام جبریل علیہ الصلات والسلام لرا ولو ست مئات جناح او دا غیش فقزر اشفقس ووزرین او لما دکی پخت نصری شکل کی جبریل علیہ السلام جوکر تکتن مرتا بلرد فی الفق الاعلا یو غلط از نکتی و مرتا فی السمائن بسدرت المنتحا آقا حدیث حسن صحیح غریب فبی قرات سماع ابن ابی عمر قرابنا سفیان مجالد نشابی قال لکی ابن عباس ملاوشو ابن عباس رضی اللہ عنہ کعبن دکاب سرا دکاب سرا ملاوشو کعب ابن ماتع الحمیری جلی نشعود فکاب الاحبار سرا اراد المخبرمین ان لیلالا رہدی زمانے من دیخ ملاقات نشعر او باب یمن نو نو پشام کیو سیدو اگر پشام کیو فات سے او عثمان رضی اللہ عنہ پا خلافت کی لے وفات دے او دستر و کارن زیاد عمرے ملاسو ابن عباس رضی اللہ عنہ مالتا شرب عرفا فارفی میدان کی فسألہم عن شیئن نتپوس کرو کعب رضی اللہ عنہ تپوس کرو دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماد کعب رضی اللہ عنہ نفتبر نکعب داسی پزور زور اللہ اکبر ویو حتی جاو بطن جبال اے جواب والا ورکو غرور غرور جواب آواز واپس را ہے غرور جواب ورکو آواز واپس را ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ مارت امنا بنو حاشم وایمون در هاشم اې دا غترې چې څنګه وروږي چې جذبه کړه هغه سکی مونږه له علم او معرفت نمو خدا سے تقویشنے لکن چتا دم رب عید زنلو چتا اللہ اکبر تقل کابن کاب رحم اللہ علی ان اللہ قسم رویتہ و کلانہ اللہ قسم کلینی اخفل دل و خبری بین محمد و موسیٰ فمن دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و موسیٰ علیہ السلام کی کلم موسیٰ مرتین وی خبری کری موسیٰ علیہ السلام صدو کرت قدومی قاتلوں کے فقال مسروق رحمہ اللہ ورآہو بدا سوئے ورآہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتے او الله حبيب الله کثره او فنيرات کې د وکرتا او لقد راه نزله اخرى نذرعه ضمير د کاف په دې باندې رحمه الله الله تعالی دې جبريل عليه السلام تا دا کاف رحمه الله مسلک چرته نه الله کثره فقال مسروق مسروق رحمه الله فدخلت على عائشه زور دمن شون پائشی بی بی رضی اللہ عنہ آبانی فقلتو هل رآ محمد ربہو آیا قتل دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب فقالت بی لقد تکلمت بشے وطا قباسی وشیوان خبرو تکفل آشاری زما یفتدی علی نودرے دہے بطنا قلت رويدا ما ورتو ما تلق محلت راك موري تلوار مكا ثم قرات جان آيات رسول قبرا من آيات ربه الكبرى ويبيشك قتل وغيدا نخد ربنا الولي فقالت اينا يزهب بك يكب قبل آيات تابوني انما هو جبريل باقی جبریل سلام کتل ولقد رآه نزلت نخرا من اخبر کچاس خبر درکو ان محمد رو آرد دهو چه محمد صلی اللہ سن قل رب کتل وقت انشین یا کتل دیوشین مالا سن غم ردی چیتے حکم شے آو یا علم الخمس اللتی یا قویت فیوحس جنوچ اللہ بسر رکمان اخر کیلی ان اللہ عنده المساء ونزل الغیس فقد اعظم الفریتا ندرر لدرود کریف اللہ بانی ولیکنه را جبریل لیکن یلیه سلام کتلن لم یره فی صورتی الا مرتین نیو قطر جبریه سلام دا پاسلی شکل کے مگر جو کرتا مرتا اند صدرت المنتحا یو زلی قطر اند صدرت المنتحا سرا مرتا فی جیاد او یو زلی قجیاد کی قطر دامت مکرمہ کی پاسل کی اوزے دیتا اجیاد او جیاد موئی لَهُ سِتُّ مِعَتِ جَنَاهِنْ دِجْرِي اسْرَانْدِ پَارَ شَكْسَ وَوَذَرِي قَدْ صَدَّ الْأُفُقُ او با طرفنِ بَنْكِلِو افق با اسمان اطرافِ بَنْكِلِو وَقَدْ رَوَا دَعُدُ ابْنُ عَبِيهِنَّ لِشْعَبِيَ النَّسْرُوكِ مِنْ عَائِشَا عَلِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَى سَلَمْ نَهُوَ عَذَ الْحَدِيثِ عَدِيدُ دَعُودَ أَقْصَرُ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ او اللہ دے رویت او دے عدم رویت مثلا اللہ کی رشوا ایک صحابہ اختلاف اسو کوئی لیدل اسو کوئی اللہ نے لیدل اسو کوئی رآہو بی قلمی ہی پزرے قتل بل مقاوین چی مسئلہ قطعیات نگا ندی کی توقف ہے وبہی قرآت اثنان محمد بن عمر بن نبھانا نبهان ابن صفوان سقفی قال اخبرنا یحیی بن کثیر العنبری قال اخبرنا سلم بن جعفر بن الحكم بن عبان عن کرمان بن عباس رضی اللہ عنہما قال رام رضی ربه ویقتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب القدر علیہ السلام یقول لا تدرکون لبسوار نراغی نشراغی رو اللہ لرسترگی نظرنا ویدرکون لبسوار اللہ راگی تلید زرنا قال اے حکم تاجب دے ذات اے ذات جلل دا وقت ویچ لا تدرکون لبسوار چکلت جلیو کی بنوره اللذی فنوراہ ونوروہ چانود اللہ وقد رآ محمد ربه مرتين ويذكر ثقتنه قد باي صحابه مسلكو هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا سيد بن يحيى عن سيد الاموي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا محمد بن عمرو بن ابي سلمان بن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل لقد رأى منزلة أخرى عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما رأى فكان قاب قوسين وأدنى قال ابن عباس رضي الله عنهما قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر النبي عليه السلام على حديث حسن وبه قال حدثنا عبد بن همين قال حدثنا عبد الرزاق وابن ابي رزما وابو نعيم عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن اكرمه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كتب الفؤاد ما راى اي قال راه بقلبه ويكثر وقل رب الرسارى یعنی رعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربه بقلبه بزری پتھنیو اللہ قدی زرکی یو سرگی پیدا کی یو فاغی اکتو هذا حدیث حسن وبهی قرآت اثنان محمود بن غیلان قرآت اثنان وکیع ویزید بن حارنان یزید بن ابراہیم التستری ان قتادة عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال قلت لأبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وما أبو ذر رضي الله عنه فإنما من ذر النبي عليه السلام لسألته ما الذي تقول فقال أما كنت تسأل من السفارة التي تقول قلت أشهد هو الرام محمد صلى الله عليه وسلم ربه چرا خپل رب قتل کنا فقال قد سألته بما تتقوس کرو کنا فقال للعبی نور انا اراه نور نور دے کمز نماو کتو اے روایت مسلم کی ذات راہنی رہے تو نورا و ایمان نور تکو اور اگر تبی مانا کری حجاب ہوں نور بلا دلی دوغا فردی نورو نماسنگو کتو دا نورو دا پتنین سرے او انی بفتح دا حمزے سرے تجدید نمونے نور انی اراه شما وقت نور نوره تو نور مانا تو ما نور کتو اب بعد علماء وی دا اراهو دا غمی اللہ فراجی مانا دا ان النور منانی من الرورا وی رعا منکم دلی دونا لکا طلب رکوشی سرگ کار نکرے بس معلوم کر امور نسنوی کتنی هذا حديث حسن وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو بلال بن رزمان سعيد بن جيسات عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ما كذب الفؤاد ما راى قال را رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قتلوا نبي الاسلام جبريل في حلة في جوڑك من وفرة ايضا مرور خمنا خادم على ما بين السماء والارض او دكتور وعن سجك من داسمان او دزمكي كوا هذا حديث حسن صحيح دا اللہ دی دو بارک دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محض کے در اختلاف ہو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عن عمر بن دينار نصرع عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش هذا كسان جزان نبش قيد لي غناهم ودبيعون الا اللمم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تغفر اللهم تغفر جنا وأي عبد لك لا ألما إلا تبخنك إن بخنوك جما ديرا لويا أو كم يوبند تالا لا ألما شاغني بنس قسمي كريد بنا إلا لمن منا إلا ما صغرا إلا ما صغرا من الذنوب إلا لمن ورغنا هن فلي دلمن مانا وما صغر من الذنوب هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن ابي مرد رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فالنبي في جميع الله برسول سر وقمنا في فانشق القمر وصفق بي مشاورا فلقتين ذكري فلقتا من وراء الجبل یو تطلع غرنا فلا جبل حراء جبل النور وفلقة دونه اغلى تطلع فلا نبی الاسلام اشد دواشر یعنی اقتربت الساعة وانشق القمر رانی جیشور قیامت اصفق نئی چاوزا هذا حدیث حسن صحیح ندا موجزات تکڑے کے دو دس فگمئی اولو اے موجزا وبه قال حدثنا عبد بن حمير قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن قتادة عن انس قال سأل انس رضي الله عنه تقول سوى مكي وارى النبي عليه السلام آية يوم معجزه فانشق القمر بمكة نوچاو دس بغمئی پا مکہ کی مرتین لفظ راغب و مرتین ناشقتین مراد دے فرقتین مراد دے ذکر علماء دکلی دو جلی سپگمین دا چاو دنی او چاچا کا مرتین میری او داغی مانے پھر قتین او چی قتین ندکلی ندغا خبر غلط را نمرتین مانا دو فکری سپگمین فنزلت اقتربت الساعت وانشق القمر الى قوله سحر مستمر مستمر یو معنا ظاهر دا جادو دې کې ختمې دن کې هاغه حدیث حسن صحیح وی قال حدث ابن عمر قال ابن ناصح عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بن نبي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم چاودل سپگمئی پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقال لنا صلی اللہ حبیم منتغیل ویلی منت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو گواشے هذا حدیث حسن صحیح ویہی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اغلنا ابو داود عن شبان الامش عن مجاہد ابن عمر قال انفلق القمر چاودلی اسپگمئی پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد گواشے هذا حدیث حسن صحیح وبهی قائد اثناء ابن حمیر قائد ابن محمد ابن کثیر حلا ابن سلیمان ابن کثیر عن حسین عن محمد ابن جبیر ابن متعین نبیه قال انشق القمر چاودل اسپگمئی على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمانی در رسول الله صلى الله عليه وسلم کی حتی سوار فرقتیں زردی دل وجو فکری على آخر جبل فبی غربانی غرن مراد جبل نور جبل حرار وعلى آخر جبل وفبی غرب فقالوا نبی پاکر دمکیر سحرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کو پمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم غرق سبمائی رات جو ٹکڑی اختارت بعد میں انکان سحرنا فمائی ستیو ایسرنا چکلو کہ پمن یہ جادو کڑین وسو طاقت نلری سی جادو یو کی پخن کو ٹھونو یہ سبر کئی زبن خلق سفر تلاوے دایران لیندا دې دې بیا ورشتي آی او کاه سپمې د ټوکې نی دی او تاسو دې دې نو دا بیا درو د جېران تپو سټو ګنای نه او ځان شوی سپمې موږ هم دې درې وا چې د ټوکې شو هغه زړه زړه خبره دې کافر دې تعریف لیکل او زمونږ د پیغمبر په دمر لوی معجزو ذکر راکړي قرآن و حدیث خدا کا ذکر کئی او دا کافی دی او دا دشمنان دا دین کا اسلامی تاریخ و خبر حاول لائے تا سمرا یولی واقعا و چس فگمئی دو تکرے شوا وقبر را بابهما والحدیث عن حسین بن جبیر بن محمد بن جبیر بن متعم عن ابي جدي جبير بن متعم رضي الله عنه نحوه وبه قال حدثنا ابو كريم وابو بكر بندار قال قال حدثنا وكيع بن شفيان بن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء مشركون قريش راغلو مشرکان دو قریشو یحاسنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر اللہ و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر کی جگڑی کونی فنظرت اللہ رولی گئی یوم یصحبون فی النار وکمرت چراکی بشیدئی پور کی علاوین پا مخنو خون بینی علی اور آتا دیوی مخنا وطبی ذوقو مس سقر وسط عذاب جهنم انا كل شيء خلقناه بقدر لكن النار يوشي في راكل نمك تقدير اندازي هذا حديث حسن صحيح سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد ابو مسلم قال اخبرنا وليد بن مسلم عن زهير بن محمد بن محمد بن المنقدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه روك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل مرضه فقرا عليهم سوره الرحمن فدي سورة الرحمن لسن من أولها إلى آخرها داولنا ترخر فسكتو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكنا أرضا أوليه فقال الله أبي لقد قرأتها للجن ليلة الجن ما لست دا سورة مباركة في ريانه فأشكد جناتو كي جزور تداوت تداوه للا جمشو فکان دوبا کے یا احسن مردودا منکم دیر خیست جواب ما ترا کونو کنتو مزد اللہ حبیبی کل ما آتیتو علا قولی کلش برانم تدی قول دا اللہ رب العزت عز و جل فبعی آلاء ربکما تتنگان وکم یو دنیمتنو دخل رب فاسو دوار انسانانو فیریانو دروغوائی قالو دی فیریانو دا جواب کی ولا بشین نپیوشی من نعمکا دنیمتو نستانا ربنا ایدن ربانو کردلو من دا دروغ نسبت نکو فلک الحمدو نتال رحمد نئی لذا سيئن بذي سر مستحب لا بشم من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد هذا حديث غريب لا نعرف إلا حديث وليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال أحمد بن حنبل كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشعاع دعوت واقش وقشام كليس والذي يروان بالعراق نزل آغت روایت کی دی جنن پیرات کی کانمہو رب ناخر تبہو کنیزا سڑے بلدے قلبو اسمہو او بدل کرے اتوے جبل سڑے جو دید دنون بدل یعنی نمائرہ نانو من المناکیر چه خلق روایت تی دنن دمناکیونا او دنی مائرہ محمد بن اسماعیل نے اکول جویہ الشام اهل الشام يرون ان زهير بن محمد مناكير ذات منكر حديث نقل اي الشام واهل العراق يرون ان حديث مقاربة اغيث سي روايتنا نقل كي حديث دباب هذه الكورة بعد اهل الشام نقل وددي حديث دبار شاهد شتا حدیث ابن عمر شرف نجیلی و امام بغار ذکر کرو امام بار قطنی اور حدیث امام سویتی و سندن سویده نو حدیث دباب زعید دے خودی رفار شواہد شتا سور الواقع بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا ابو كريم قال عبد بن سليمان وابو رحيم بن سليمان عن محمد بن عامر قال ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله فرمائي اعددت لعبادي الصالحين ما تیار کری دی دخل بندگانو نیکانو دپارا ما حق نعمتو نالائن راب سستر بلی دلنی ولا اومنن سمیت و غبنور دلنی ولا خطر علا قلب بشر آغد چاک جلکی تیر شنینی فقرو شئت ملليك مفقشي فلا تعلم نفس فتنشي ونفس مارا نعمة وصي لهم شبت كلشي بجبين فارا من قرة أعين لأخوال دسترنا جزاء مما كانوا يعملون بدلت فصبب عاشو دي عملكم كي وفی الجنت شجرت پا جنت کی اونڑے سر واقم روان بو یسور سرے فی دلیا باغی پسور کی مئتا من سلکانا لا وقتعها خود دی سور بختمینا وقرهو ان شیط ملو لیکم خوشید دی حدیث تائید پارا وزن ممدود اللہ سور بیوگد کلشمی وموضع صوتن یوزید کوری امرت جنت کی تحاس مکم دے کی دیرہ کی دن کورا بی اوگر دیرہ چی دیرے بزکی گا نموضع صوتن دنات تیر سامان کی خدوز ہے گا د کوری امرت ہے تو جنت کی خیر من الدنیا وما فیہا دا ورد دی دنیا وما فیہانا چپدی کی سری وقرعو ان شیطم علیک مخاشی فمن زحزها عن النار سوک چی بچو لرکرشنورنا وصن الجنتا وردن نکرش جنتا فقط فعاد تانیار شلا وجلع منه ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور ند جن دنیا مگر سامان دوکین هذا حدیث حسن صحیح وَلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ أَنَّ عَمَرًا قَتَادَةَ أَنَا مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي جَنَّتِهَا فَجَنَّتِكَ أَوْنَذَا عَاجِبُ وَسُورُ سَلَيْدَاغِ فَسُورِكِ مِئَةَ عَامٍ قَالَ لَا يَقْوَى قَدِيمِنَا وَاقْرَوْا إِنْ شِئْتُمُ رُلَيْكَ مُخَاشِي وَذِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُورٍ سور بیدت کلشه ببی بیدت شمی حرا حدیل حسن سیر وفی الباب نبی سعید رضی اللہ عنہ وبهی قاعدت سنابو کریم قاعدن حجدین ابن سعادن نمر بن حارس اندراجن من حیقن نبی سعید رضی اللہ عنہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول وفرش مرفوع بستری بی پورت کنشی قره تفاوها وی پورتوان راگی کما میرا سمائی ولو پشناف پرن جدا کی دکر آسمان و دزمکی پرمنس کی جنے ومسیرت ما بینہما آیت مصافت دارت پرمنزلی کی خمس و میعت آمی ات آمی تیز سوکار هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث رشدين اباب يعني ابن ايمان ابي حديث ذا وارتفاع السماء الى السماء ولو ورتوا لدي دور بيد قد اسمان ومكي كمان في قال ارتفاع الفرش ورتوا لدي دستر مرفوعا فدرجاتك والدرجات ما بين كل درجتين وی با کمند هر دو درجو کی دمر فاصلہ کما بین السمائی والارضی ایک ارتوالی دبسترو غلوشو پا درجات او دا هر دو درجو کمند کی دمر فاصلہ وی نتا اسمان ازم کی کمند کی وی کارا حدثنا احمد بن منیع قال اخبرنا الحسين بن محمد قال اخبرنا اسماعيل بن بلال عن ابي عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتجعلون رزقكم انكم تكرمون رزقنا براسه قال شكركم غرغويت اسوا شكركم شتاك بروح تقولون تاسوائی مفرنا بنوی کدا و کبا بارا مکرشن فهم تسبب درا خطو دستوری دفلانی و فلانی دی دوی فهم دفلانی سوری دو جنا دا بارا مشو ایدا تلکننا ایمیو نو ام فمانا دو سکوت راگی این نا اینو نوان سقط و غابا بارانو سنون بانو منو اکزا فابو دیدو دفلانی سطوری و کزا و دفلانی و بنجم کزا و کزا و کسطوری فلانی و فلانی هر حدیث حسن غریب روا سفیان و نبیلال آدن حدیث اغل اسناد و لن یرخاہو ادا حدیث مرفوع کرنے وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن هريس الخزاعي والمروزي قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن ابان عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ان انشانا هم انشان يقينا في باكل دي منغا باهور الجنة في باكل سرا یعنی اللہ کی باکری دالا کوئی دنیوی زنانا و انتی ولادت نرشے آباد نفر باقم ایہ السلام ننی اِنَّا شَانَا هُنَّ اِنْشَاءً تِبَا قُلِ مُنْفَقِ دَاكُو سَرَا آباد اوہ رجلی بیجیانو کی مراد دیبار آباد آدم ننی یعنی نمبر نفس دے دعا سکو پی بابے کو پسوانی سارا قالا ان من المنشآت اللائی کن فی دنیا عجائرا عمشن رمشن اے وی یقیناً بابی دکی با قرشون اغزنا نوی دنیا کے چیت دنیا کے عجائر دکودائی قالت بزواني عمشا عمش باجمع عمشارا او با اغسم زور نظر والا سوئی ایس استرگی کمزور کم تی بئی گی پاک سر وقا کتی ویو المرأة عمشا عمشا اوتا نظر کمزور اوکی تیرا خاص او رمسا رمسا دارمسن جمع درمسارا دارمسا امرات رمساغی توئی چستر بو بودنو کی چخی نیولی شیو یو کلم چخیلی بل کلم دی ندل تخو عجائی دو امشن رمسن دی اول اللہ اینا انشانا هن انشان فجعلنا هن ادکارا عربا اترابا لأصحاب اليمين هذا حديث غريب لا نعرف مرفوعا نيكي بن مرفوع مقال حديث موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة او يزيد بن ابان الرقاشي يضعفان في الحديث بيت حديث باب كتغمير جنب شريف فبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا معاوية بن هشام عن شیبان نبی ساقا عن حبرما عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو بکر نبی بکر رضی اللہ عنہ ویلی اللہ رسول قد شکتا بودا شوئے ویخطوب کی دشتن وحال راوے اواثار دو بودا والی تنگور ایدر بان سرگر شوئے قال واللہ حبیبی لیوشیبتنی حود والواقعت زسور حود بڑاکم او سور واقعی بڑاکم والمرسلات او سور مرسلات وعما یتساءلون وید الشمس قویرت دی سورتن بڑاکم دیکی اغا احوال ہے بطناک دکیامت دی هذا حدیث حسن غریب اللہ نعرف من حدیث ابن عباس الا من هذا الوجه وروا علی بن صالح هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة نحو هذا وقد روي عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة شيء من هذا سشهد دينه المرسل المرسل يعني مرسل رواية عبدالعين النقلي سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعنى واحد قال اخبرنا يونس بن محمد قال اخبرنا شيبان بن عبد الرحمن قتاده قال حدثنا الحسن عن ابي هريره قال ابو هريره رضي الله عنه بينما نبي الله جالس فمن دې کې چې پیغمبر د الله ناس او اصحاب مرګري اذا تعاله صحاب الله قدري وريت ربي السلام عليه هل تدرون ما حالا تابوا فقط تباسني قال والله ورسوله اعلم اي والله الله رسول خفوهي الله الله رسول خفوهي قال هذا العنان ايضا وريت عنان وريت فوي هذه رواه الله بارایا جما درایت نا او بار اوخ تروی اوخ تروی وبروی الروایا من الیدل الحرام من معاف وبروی و بار وارلر وبرون کی جسمک تعشق الله شری الله با یوم تعالی شکرونه ای شکر نا با تیبل کنا شکر کرے ولا يدعونه هنا الله رافلی بلکه ده غیر عبادت و بندگی کئی وجون که اللہ دنیا کی کافر مشرق اونی توبت طولو ترزق ورکئی ثم قالا بیوی فرمال هم تدرون ما فوقكم تاسو لفت و آتاسو دفاق سشن قال والله ورسول وعلم ای اللہ والله رسول خبوی قال فإنها الرقیع رقیع دا نند دا اتمان دا دنیا صف محفوظ دا اوچت محفوظ و موج مکفوف او موج مکفوف او دا او موج دے بنکر شد پزم کرا غرزی گنا ثم قال انت دون تنبينكم وبين آتا سلطة جسم رفاقنا لكم انصابوا كمن لإسمان كي قالوا الله ورسول وعلم قال دينكم وبين آخم شمئات سنة تدينو سو كانوا سفر ثم قال انت دون ما فوق ذلك تسلطة سجد إسمان بطاس سري قالوا الله ورسول وعلم يلاب الله رسول خفوهي قال فإن فوق ذلك سماعين دذيب پاسا نور دو اسمان نري ما بينهما مسيرة خمس مئت عام چه پمن دذيب وارو کی مسافت کنو سوکار حتى عدس بسماعات تردی چو اسمان نو شمیر ما بین کل سماعين او پمن دهر دو اسمان کی ما بین السماع والارض دمرا فاسه لدا لتا فمن دا اسمان و ازمتا کی اسم قالا تدرون ما فوق قبالی اتاس لبا ترد او اسمان و اتاس سی قال اللہ و رسول عالم قال فإن فوق قبالی تل عرش دزید فاس عرش و بین هو بین السماعی بعدنا بین السماعی فمن دزی عرش و دا اسمان کی دمرا دروالی لتا دو اسمان و فمس کی ثم قال هل تدرون من الذي تحتكم تاسو كيد نئی جس دی ها جس تاس لانی قال والله ورسوله وعلم قال فإن على رضي داس مكا ثم قال هل تدرون من الذي بعد ذلك تاسو لطت اشت جس دی ها جس مكي نفس دی قال والله ورسوله وعلم قال فإن تحت عرض اخرى لدلان دلس مكرا بينهما دوج مكو فمنس كي السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشحال ساتا محترم زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت 61 تنسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45